كثيرون من أبنائنا الذين يبعثون إلى الخارج يسكنون مع عوائل نصرانية بحجة أنهم يكتسبون منهم اللغة الإنجليزية، ولكنهم في نفس الوقت يأكلون معهم لحم الخنزير ويشربون معهم الخمور ويرتكبون في بيوتهم الزنا ويتركون الصلاة مداراة ومجارا، ويعودون بعد ذلك صفرا لديهم لا خلاق بل أعداء للدين حقا على الإسلام. فما هو موقف الحكومة وعلمائها الأفاضل من هذا الخطر العظيم؟ هذا واقع من بعضهم، هذا واقع من بعضهم، ولهذا العلماء ينصحون بعدم الابتعاد الخارج، والدولة على خير مرة بعدم الابتعاد إلا للضرورة، والواجب أن يطبق هذا الأمر وأن لا يبتعد إلا للضرورة بالنوادر والأشياء القصوى التي لا يوجد من يعلمها، ولا يبتعد إلا من هو معروف بالاستقامة والدين والعلم والهدى والصلاة على طريقة خاصة. وهؤلاء الذين أشار إليهم السائل ينزلون عند الكفرة ويشاركونهم في مآكلهم وتعليمهم، هؤلاء لا شك خطر على المسلمين وشرهم عظيم، وإذا رجعوا من الأول وتولوا المناصب صار بهم شر عظيم. لا شك الواجب أن يدع هؤلاء ولا يختلطوا مع الكفرة، وإذا سافروا من التعلم يكونوا وحدهم، يكونوا مراقبين، يكونوا على حدة بعيدين عن مغالطة الكفرة، يعلمون اللغة التي يريدونها في وسط المعلمين ويختلط المعلمين لا بالنساء والفتيات والمفسدين في الأرض، لا، الذي يذهب يتعلم يختلط بالمدرسين والمعلمين ويطلع عنه العلم وبزملائه يستفيدونه ويستفيدون ويستفيدون، لا بالنساء في البيوت تأتيه المرأة في زينتها وخلاعتها وتفعل بها الفاحشة، هذه من الملاءات العظيمة. المقصود أن كثيرا من هؤلاء الطلبة أو أكثرهم الغالب عليهم السر والفساد إلى ذهب إلى هناك، والقليل منهم النادي السليم. الواجب على أولاد الأمور كما قد وجبوا وكما يعرفون ذلك وفقهم الله، الواجب عليهم مرة بعد مرة عدم الابتعاد، وأن لا يبتعد عن الخارج إلا من الضرورة للابتعاد في الأشياء النادرة القليلة التي لا يوجد من يعلمها هنا، ويجب أن يجلب لها من يعلمها هنا، لكن إذا دعت الضرورة فليكن نزل قليل، ولكن ذلك في أناس معروفين بالصلاح والاستقامة والخير والعقل الراجع، وأن يكون عليهم مع هذا أيضا مراقبون يميزهم بالصلاح والخير والاستقامة لعل السلامة تحصل أو غالبا. الوالد يعني ما عليه الوالد يساعد بهذا، الوالد غير الوالد، الوالد الاخوان يساعد في عدم الابتعاد وان يبذل وسعا في عدم الابتعاد،